السورة أرسلنا كأنها تقول أرسلناك بأركان التوحيد الرسالة والقرآن وعبادة الله وحده اللي هي أصول الدين أصول دين الإسلام ذكرت في أول سورة هود أنها التوحيد الكلام عن الرسالة وعن النبوة وعن البعث طبعا والجزاء وكذلك أرسلنا نوحا بنفس المكونات التي أرسل بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بل يكاد نفس اللفظ إني لكم نذير مبين ذكرت في أول السورة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أرسلناه كلمة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم خلي بالك من الانتقال في اللفظ الكلام ربنا بيقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إني لكم كان مين بيتكلم انتقال لأنه كان ولقد أرسلنا علينا خبر إني لكم أصبح مخاطبة سيدنا نوح بيخاطب قومه إني لكم يبدأ تفهم المضمون قال إني لكم أو برسالة مضمونها إني لكم كما ذكر في أول سورة هود على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير مبين الاثنين المضمون واحد بأرسل نوح بنفس مضمون ما أرسل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلما انتقل إني لكم كأن نوح اللي بيتكلم قلنا دائما لما القرآن ينقل لك السورة عشان تتصور كأن نوح قدامك بيتكلم يستحضر صورة المتكلم أو المخاطب كأنك تشاهده نوح قال إني لكم ما قالش أنا قال نوح وفي آية ثانية قال قال كذا قال كذا قال وهيأتي قال يا قوم قال يا قوم قال يا قوم إنما إني لكم أي قال لهم أو بمضمون رسالة فيها كذا وهو نفس المضمون ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن الإنذار وقلنا الإنذار معناه الإعلام بشيء مع بيان عاقبته والتحذير من مخالفته إنذار إنذار معناها بيقول بيخبر الناس عن شيء ويبين عاقبة هذا الشيء ومخالفة من وعاقبة من يخالف هذا الأمر الذي جاء به ألا تعبدوا إلا الله طبعا هو نفس اللفظ الذي ذكر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال بدأت بالفاء والفاء معناها فيه توالي مباشر سمعوا الكلام مجرد ما سمعوا فقال لأن الفاء معناها فيها تعقيب فيها تعقيب يعني سمعوا فقالوا كأنهم بادروا بالرد تسرعوا في الرد ما انتظروش حتى لم يفكروا ولا يتأملوا فيما سمعوه من نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأيضا الفاء تفيد الترتيب مجرد ما سمعوا بادروا فقالوا عشان ناخد بالنا من وقالوا فقالوا قالوا وانت لما قلنا لما تقرأ القرآن وتردد القرآن وتتأمل فيه هتلاقي نفسك بتحس بشعور يختلف في لفظ قالوا غير وقالوا غير فقال يبقى انت عايز لما تحس بهذا الشعور تحتاج انك تعرف الفرق بين دي وبين دي وبين دي بين كلام مستأنف حديث وبين كلام معطوف على ما قبله كلام معطوف على ما قبله وكلام مترتب وفيه مبادرة في الرد كأنهم تسرعوا فقال فقال الملأ فقال الملأ الملأ اللي هم مين أشراف القوم الملأ هم أشراف القوم العليا يعني اللي هم لو إذا كانوا في مجلس تمتلئ بينهم العيون يملى العين يعني اللي هم المتقدمين يعني الكبراء القوم دائما تقول فقال الملأ، وهم دائما اللي يتصدى للرسل الملأ اللي هم اللي سموهم الصافوة مثلا، أو الجماعة كبراء القوم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين، نقول الأكابر يعني بيتصدوا، لما قلنا الأكابر دائما منتفعين بالإيه؟ بالباطل الذي يأتي الأنبياء لهدمه. الأنبياء دائما بيجي يعمل إيه؟ ينهوا الباطل والفساد ويبنوا مجتمعات جديدة على الصلاح وعلى الحق. فالملأ هم الأكابر الذين هم الذين دائما يعترضون. فقال الملأ الذين كفروا، الملأ الذين كفروا من قومه، فيه ما وضع تاني، فقال الملأ من قومه هنا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا قالوا؟ وإذا كان الملأ الذين كفروا من قومه، وإحنا عارفين أن القوم هم أقرب الناس لمين؟ لهذا المذكور، يعني أي نبي يذكر قومه، القوم هم أقرب الناس إليه. واستنبط بعض أهل العلم أنهم إذا كان هم الملأ والصفوة، يبقى هو كان على مستوى هذا، على هذا المستوى، لأنه يعني من قومه، يبقى هو برضه كان مستواه من أواسط الناس يعني. ولذلك أشار صاحب المنار على أن الأنبياء دائما يصطفون من أوساط القوم، ما لا يختار، يختار من عيلة برضه، من له وضع اجتماعي في المكان اللي هو فيه. الأنبياء دائما كده يصطفيهم ربنا، لهم وضع اجتماعي معين، من عيلة محترمة كبيرة، أو من وسط يعني القوم اللي هم العقلاء اللي لهم الوزن في المجتمع، فهو منهم يعني، قومه على أنهم أقرب الناس إليه، وهو منهم على أنهم من أواسطهم. إذا كان هم يعني كبراء بمالهم وغناهم وكذا وكذا، فهو بوضعه الاجتماعي أيضا لا يقل عنه. وعشان كده هم هيعترضوا بعد، يقولوا له إيه؟ ما نراك تتبعك إلا لقينهم إيه؟ ترى دين الناس اللي ما لهمش مكانه خالص يعني. يبقى من قومه لأنه كان منهم ومن وسطهم وعلى مستواه وعلى من طبقتهم أو يقاربهم، من طبقتهم أو يقاربهم. طيب، ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذا قولهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. كلمة ما نراك يعني معناها رأينا فيك، انت عاوز رأينا، احنا شايفين كده ان انت ايه، انت زينا زيك، ليه تبقى نبي؟ ايه الفرق بينه وبينك؟ ما نراك اي رؤيتنا التي نراها انك بشر مثلنا. ودايما كل الانبياء وجهوا بهذه الشبهة، عشان نقول التهم للأنبياء. وكذلك ولذلك القرآن نفسه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كلهم كانوا كده يعني، مش بس محمد عليه الصلاة والسلام ولا نوح، لازم يكون رجل ولازم يكون من إيه؟ من البشر. يبقى ما نراك إلا بشرا، هم عاوزين بالكلام ده يثير شبهة، زي ما احنا عارفين وذكر سابقا، بشرا مثلنا بمعنى انك يعني لا تتميز علينا بشيء. يبقى ليه ربنا اختارك رسول؟ يعني زي او اشمعنى يعني، اشمعنى انت اللي عملك رب يختارك ربنا نبي يعني، اللي قالت ايه قالت اشمعنى، لماذا، ايه الفرق بينه وبينك؟ ما انت بشر زينا، بشرا مثلنا. وبعدين البشر له صفات معينة، البشر في صفات ضعف معينة، زي ايه يا عمي حج رمضان؟ زي ايه اللي عمي يأكل الطعام في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بارك الله فيه، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وبعدين بدل ما يأكل الطعام يبقى ايه، بده يروح بيت الخلاء، يروح دورة المية، يبقى بطنه هيتحرك، ممكن يجي له تحظى ايه مغص، يجي له حاجة، يبقى يبقى في حاجات ما نقدرش نتحكم فيها وده علامة ضعف. يأكل الطعام يعني علامة ضعف. ولذلك وصف الأنبياء بهذا، وصف سيدنا عيسى بالذات الذي يعني يعني يعني ادعي أنه له فيه شبهة ألوهي، ادعي أنه إله أو ابن إله. فجاء القرآن يقول إيه؟ ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. واللي يأكل الطعام يبقى الجسم بيبنى بيزيد، وبعد شوية ينقص، بعد ما ينقص يموت. يبقى ضعف ولا مش ضعف؟ ما هو كده الأكل الطعام. إنما الإله سبحانه وتعالى جل شأنه لا طعام لا شراب لا نوم لا تحيز لا ليس كمثله شيء، وهو السميع لا يشبه خلقه، لا يمكن الخالق يشبه المخلوقين. فهم بيثور الشبهة ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت نتساوى معا. وإذا كنا نتساوى معا لماذا تتميز علينا بالنبوة؟ ثانيا إذا كنا نتساوى معا عاوزنا نتابعك ليه؟ ليه انت تبقى متبوع واحنا نبقى اتباع ليك؟ ما احنا زينا زيك، ليه بتبقى انت تتبعنا زي ما البلد كلها تبعنا؟ احنا الاعيان في البلد والناس تبعنا، تبقاش تري تبعنا. ليه احنا نتبعك ولا تتبعنا؟ ما احنا زي بعض. يبقى بيصير شبهة. خلي بالك هذه الشبهة قد تلتبس على ضعفاء العقول، تلتبس على ضعفاء العقول. يعني الانسان اللي ما بيفكرش، اللي ما بيفهمش، لو سمع هذا يقول لك فعلا انه مش زينا زي، طب ليه بدي كده وازاي؟ وتفهم منها ايضا انهم فاهمين ان النبوه والرساله مكانه عاليه. سبحان الله، يعني هم زي ما قلنا احيانا الغباء يوظف لابطال صاحبه. يعني انتوا عارفين النبوه متميزه واللي كان الرسول ده له مكانه عاليه، طيب عارفين كده، لكن هم ينقضوها، يعترضوا ان احنا متشابهين، فكان ممكن نبقى زيك، ليه تبقى انت احسن مننا؟ بشرا مثلنا. ويغيب عنهم ان نفس البشر، ما البشر زي بعض، لكن هات انت مليون واحد من البشر وقارن في بينهم في امكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم وعقولهم وتصرفاتهم، هتلاقي الناس ايه؟ مختلفة. يعني ما بقول لك، ما هو الغباء أحياناً الباطل الغباء يسخر لإيه؟ لهدم الباطل ولو كان صادراً من أهله. يعني هم مش ناسيين إن البشر متفاوتين، وكل الناس زي بعض في الذكاء ولا في القدرة ولا في قوة الأعصاب ولا في قدرة على التعبير. المواهب والمكتسبات مختلفة، ودي ربنا خلق الناس متفاوتين عشان الكون يعمر، سيعمر الكون، يعمر الكون. لا يتساوى الناس جميعا في عقولهم ولا في تفكيرهم ولا في قدراتهم على تحصيل العلم ولا قدراتهم على تحصيل الخبرات في الحياة. ومواهب مختلفة، المواهب مختلفة، كل إنسان له مواهبه. قلما تجد اثنين متشابهين، وإذا كان في تشابه لازم يبقى في فرق. وإذا احنا نقول دائما التوأم تلاقي لازم في فرق. يبقى مولودين من بويضة واحدة انقسمت وطلع ولد وولد، او بنت وبنت، او ولد وبنت، والبويضه واحده ولقحهم حيوان واحد وانقسمت البويضه وطلع توأم، لكن تلاقي صفات ايه؟ لازم تختلف. ودي دليل على قدره الصانع. طيب هم فات عليهم ذلك، ويقول بشرا مثلنا ونسوا انه فيه ما يعني. طب وانتوا ليه بتقولوا في اراذل؟ طيب لما بتقولوا انتوا العليا، ما انتوا قلتوا ان في اراذل، عملتهم بقياس ثاني هنتكلم عنه ان شاء الله. اللهم صل على محمد. ولذلك هم في مواضع اخرى قالوا لولا انزل عليه ملك، لولا نزل عليه ملك، يعني كانهم يرون ان الملك انسب في التعامل في التلقي عن الله. فاتهم اشياء اخرى عندما ذكر في درس فائت ان البشر لابد هو يكون رسول، عشان لما مش هيعلم بس، ده ممكن الملك ينزل يعلم. ما جبريل كان بينزل يعلم مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش جبريل يعيش معانا ويامرنا باشياء وينهانا عن اشياء. لو جبريل أمرنا بأشياء نقول أنت ملك وأنت نوراني وأنت روحاني وأنت لا بتأكل ولا بتشرب ولا تتجاوب عندك مشاكل يا عم قول اللي أنت تقوله إحنا مش زيك مش هينفع نبقى زيك. إنما بشر محمد أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين يقتدى بهم، فما دام مطلوب أن يقتدى بهم لازم يكون إيه على مستوى البشر. اللهم صل على محمد. وليتهم توقفوا عند هذا الحد، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. شوف الكلام ده، وكلمة ما نراك ده معناها إيه؟ خلي بالك الكلام ده بتقال يخاطب به الأنبياء ويخاطب به سيدنا نوح، ولما هيعمل هم اجتماع مع أهل مع أهل الباطل والناس أهل البلد قوم نوح هيقعدوا مع بعض ويقولوا احنا شايفين كده. طبعا احنا اللي بنفهم، احنا اللي ايه، احنا العلوه، عليه القوم، وعليه القوم ايه بيفهموا كويس، احنا بنفهم كويس. وعشان كده ننصحكم ونقول لكم ان مفيش فرق بيننا وبين نوح، تمشي وراه ليه؟ مالكم بيه؟ كي يصد الناس عن متابعه نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاه والسلام. ما نراك اتبعك الا الذين هم رازلون. خلي لك من الذين يسموه اسم الموصول عشان تشوف الصلة ايه، بعدين هم ضمير الفاصل لهم، ده انت ما فيش غير ما يتبعش غير اللي هم ايه اراذلون، اللي ماشيين معك هم اللي ايه اراذلون، كما قيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكلام فيه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشر إلى هذا أن الكفار في مكة أيضا كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس خاصة، وقل له اطرد الناس اللي عندك دي، خرج الناس دي عشان نقدر ندخل ونقعد معاك، عايزين نتفاهم معاك. دول الناس غلابة ما نقعدش معاهم، عبيد. فهون نفس الكلام أراذلنا، والأراذل معناها إيه؟ معناها الأردأ والأخس. الأردأ والأخس هو أقل الشيء يعني. ولذلك إحنا بنستعيذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، لا في التفكير ولا قدر على الفهم ولا قدر على الحفظ ولا قدر على التذكر ولا فيه قدر على الحركة ولا قدر على أي شيء. كبر السن بيوصل مع الإنسان إيه؟ يبقى فقد معظم ملكات. بارك الله فيك، الحمد لله السلام، شفاك الله عافية، تقعد معنا على طول عشان تعالج إن شاء الله. إن شاء الله. ونصلى على محمد، صلى على محمد، صلى على محمد. يحتاج الإنسان دائما إلى مجالس الذكر، وكثرة الذكر، وكثرة ما يشرح الصدر من صلاة على رسول الله والاستغفار. كثرة الذكر والصلاة على رسول الله والاستغفار هذه تشرح الصدور، تشرح الصدور. وأذكار الصباح وأذكار المساء لا يكون معها هم، وإن جاء هم يدخل خفيفا ويخرج إن شاء الله إيه سريعا. يعني الكثير لذكر الله الذي يكثر من ذكر الله ويكثر من الصلاة على رسول الله ويكثر من الاستغفار، إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله كذا مرة فيذهبه الله عنه، 100 مرة 70 مرة استغفر يذهب عنك ما فيك. صل على رسول الله يشرح صدرك. إذا كنت في هم وضيق وحاجة أصبحت مهموما وأمسيت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا يأتيك الله بالفرج. إذا الكرب اعتراك ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إن فكرته تفرح. اللهم صل على محمد، ونسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا وعافيكم كل سوء. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يقبل أرذل العمر اللي هو يعني فقط كل ملكاته وكل ما إمكاناته، بقي يدوب بس هو حركة يعني هيكل. ومع هذا هقول لكم لقطة جميلة من امرأة فقدت زوجها وكان قاعدا في بيته، كان لا يخرج من البيت، مرض لم يطل معه وقعد في البيت، وبعدين لما توفي بتشكو حالها قالت في عبارة سبحان الله العظيم تأتي في منتهى البلاغة والتعبير تدلك على المرأة الوفية حين تفقد زوجها كيف تعبر. يقول لي بتقول لي هو كان قاعد في البيت لكن الراجل راجل ولو في قف. ما رأيك في هذا التعبير اللي المرأة قدامها الرجل شديد ويؤدي لها كل ما تريد مش عاجبها، لكن هذه المرأة بتقول لك يعني لما توفي زوجها وأحست بالوحدة والغربة وعندها ما يقرب من 6 أولاد وكلهم رجال لكن بعضهم عاق عقوقا شديدة وبعضهم قاطع وبعضهم قد يصل أحيانا، نسأل الله الهداية. فلما قالت هذا التعبير تقول لي الله يرحمه كان والله قاعد وكان بيحبك وكان مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا وخلص ما وقعت، بس خلي بالك الراجل هو كان قاعد في البيت وما بيعملش ولا حاجة ولا بيخرج، لكن الرجل ولو في قفة. تخيل كده واحد في قفة معناها ايه؟ معناها لا حركة ولا تفكير ولا كلام ولا تعبير ولا حاجة، اهو يأكل ويشرب ويحط وخلاص، ومع هذا يبقى في البيت ونس. ولذلك أنا نقول يعني اللي أدخل الزوجة يبقى يحتاج إلى مواساة، والمرأة إذا فقدت زوجها أقوى أحوج ما تكون إلى المواساة، وهذا ما أوصى به الشرع. ودائما وصيتنا وصية للأولاد اللي بشوفهم اللي عنده يعني أبوهم توفي وبقيت أمهم أو توفيت الأم وبقي الأب، نقول لهم انتبهوا اهتموا ببر أبيكم لأنه بعد وفاة زوجته أحوج ما يكون إليكم، واهتموا ببر أمكم لأنها بعد وفاة الزوج أحوج ما تكون إلى البر. يقول لك احنا كويسين الحمد لله، ضاعف برك لأمك بعد فقد أبيك وضاعف برك لأبيك بعد فقد أمك، لأن مش هيعوض. يعني مهما كانت العلاقة بين الزوج والزوجة ضعيفة جدا أو فيها توترات أو فيها جفاء، لكن عند الفراق تشعر بالفراغ الشديد، فيحتاج إلى من يملأه هذا الفراغ أو بعضه، مش يملأه كله أو بعضه. ولذلك نقول لا يلام الرجل إذا تزوج بعد وفاة زوجته، لا يلام لا من قريب ولا من بعيد، والمرأة تحتاج إلى ذلك. فإن كانت شابة لا تلام على التزوج لأنها تحتاج إلى الأنس، طبيعة البشر. سبحان الله العظيم وبحمده. فالأراذلنا يعني الأردأ والأخس، ثم بيصفوا الفقراء الذين آمنوا بسيدنا نوح أنهم من أراذل القوم، يعني ما هو له شيخ بلد ولا عمدة ولا كبير ولا زعيم ولا وزير ولا أفتاء، يقول يعني صناع وزراع ويعني بيخدموا الناس، خدم للناس اللي هي عامة الناس. طب هو المجتمع يقوم غير بهؤلاء؟ ما هو المجتمع لو لم يكن فيه مزارع وصانع وعامل وخادم، ما هم دول اللي قايمين بالمجتمع، والإسلام ينظر إليهم على أنهم هم قوام المجتمع. المجتمع اللي ما فيش من يخدمه، ما أنت تشوف لما نقول للأسف الشديد في بعض بلاد العرب البطر يجعلهم لا يتعلمون الصناعة، عنده مال ما له مال الصناعة، يجيب من يستورد صناع ويستورد زراع ويستورد خدم ويستورد عمال ويستورد من ويديهم أجر زهيد ويخدمونه وهو كبير، لكن لن تقوم قائمة أي بلد إن لم يكن منه صناعه وزراعه وعماله، عشان يعتمد على نفسه اعتمادا كاملا. وفي أمور فيها خلل. وذلك لا تغضب لما يقول لك الامتحان كان شديد، مخلي شديد إيه امتحان شديد؟ ما شديد اللي مذاكرين جعله مش مذاكر، اشتغل شغلة تانية يا عم، تعز كل الناس يطلع أطباء ولا يطلع مهندسين ولا يطلع مش عارفين ليه؟ هو ربنا ما عملش الناس كلهم يطلعوا زباع؟ لما تحرص على أن الناس كلها تبقى فرصة واحدة يبقى معناها كل الناس تبقى مهنة واحدة مستوى واحد، طب المجتمع مش هيمشي كده. المجتمع محتاج لإيه؟ تفاوت. يعني ربنا سبحانه جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية، يتخذ بعضكم بعضا سخرية، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ده يستخدم ده وده يستفيد من ده وده ينتفع من ده، ويبقى محتاجين متكاملين الطبيعة ربنا خلق الناس ليكونوا متكاملين مش متساوين في الدرجات وفي المواهب وفي العقول وفي الصناعات ما ينفعش بكلهم يعني استنبه واحدة ما يكون ما ينفعش لازم يبقى فيه إيه حكمة الله اقتضى ذلك. لكن نظرتهم أنهم أراضي اللي يعني إيه يعني أقل مالا وأقل وضعا اجتماعيا دي نظرة خاطئة وتصور خاطئ. وينسوا نسوا هم أن الناس الفقراء والبسطاء هم أهل الصفاء والنقاء. لأن صاحب المال الكثير بيبقى إيه مشغول بماله ودماغه ما فيهاش غير الفلوس والأموال والبنوك والشركات والاستثمار والكلام ده مشغول. إنما دول عندهم صفاء. وبعدين اللي صاحب المال وصاحب المكانة العالية مقرون غالبا بالكبر والاستعلاء. إنما البسطاء عشان ربنا خلقهم أصفياء أمتياء ليس عندهم ما يدعوهم إلى التكبر والاستعلاء فمجرد ما يسمع النصيحة يستجيب. يبقى مين أحسن المهيئ للاستقبال النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ده إنسان مهيئ مش حاجة شغلة مش حاجة يتبطل على الخلق مش حاجة يخليه يكابر ويتعالى. إذن هم أهل الصفاء والنقاء يبقى هم دول أفضل من العليا لأن هم استقبلوا الوحي واستنجبوا الأفكار قالوا أفكار طيبة وإحنا نمشي وراها. إلا من رحم الله قد تجد من عنده المال وعنده الذكاء وعنده المكانة لكن فيه تواضع وفيه واقعية زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أغنى أهل مكة ومن أزكى أهل مكة ومن علماء مكة علماء النسب والتاريخ كان عالم رضي الله عنه أرضاه ومع هذا كان قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أصدقاء وكانت له نظرته وله فراسة ادعى محمد النبوة صادق إن كان قال فخلاء يبقى صح كان عنده ذكاء وكان عنده علم وكان عنده غنى ولم يمنعه لأنه مزج بين طيب النفس وطيب العقل والإمكانات ودي قلة قليل. إنما دائما البسطاء ما عندهمش موانع تمنعهم من الاستجابة لدعوة الخير. وهذا الكلام زي ما قلنا فيه نماذج من الواقع من حوالي 40 سنة كان لسه ما فيش مراوح في المساجد يدوب الناس بدأت تفكر في إيه مروحة نمر على الناس في البيوت نقول عايزين نجيب مروحة للجامع أروح أو اثنين للمسجد. وقابلنا نماذج من الناس واحد رحنا له في محله وقال له محله واثنين وما شاء الله محله لا يكاد يجلس لحظة في المحل واقف على طول بياع وشغال ما شاء الله وعنده شغل كويس خاص بنجمع تبرعات عشان المراوح المسجد الفلاني طلع ربع جنيه قلت ما شاء الله شد حيلك عامل حد قالوا تفكرين لنا مكسب تفكرين لنا عندنا مش عارف ايه انت تفكرين لنا اداني محاضرة في الايه في الايام الله يسهل لك. في نفس الجولة قابلنا واحد طلع المحفظة بتاعته وطلع ما فيها طلع ربع جنيه وقال والله لو معايا غير اللي اديكم وان شاء الله لما نقبض اجيب لكم تاني. يعني اذا هذا صاحب المحل ما كانش بيكسب عندي بضاعة في المحل مطمئن حتى عندي بضاعة النهارده ما لقيش عشا يبيع حاجة وتعشى من البيت من المحل بتاعه والمحل فيه مأكولات ومشروبات وما لذ وطاه مثلا يعني. لكن قال لك تفكرنا ايه فاكرنا بيكسب يعني لا يا عم احنا مش فاكرين ما نفكرش ما صحش نفكر هذا التفكر. والرجل الثاني طلع ربع جنيه وقال ايه الحمد لله يعني اللي معايا وان شاء الله لما ربنا يديك. هناك فرق سبحان الله. في واحد ثاني كان في العمل مشترك معنا صندوق ولا مش عارف الجمعيه لما يقول لي ايه الشهر جاء عليك سهم انا قروش يقول لي بقول لك ايه ما تحرجنيش ثاني خمس قروش اشتراك شهر يعني آه ماشي حاضر يا عم. واحد من حلال قال لازم تصبر قلت له ان شاء الله ربنا يصبرنا ان شاء الله. فهم هنا البسطاء، البسطاء تبقى عندهم نقاط ما عندهم موانع الاستعلاء والاستكبار. ولذلك ربنا قال سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هم دول اللي ما يعني يقلب الطريق يقول لك صح يقول لك لا مش هتمشي صح. طب في إيه رأيك في الموضوع ده؟ يمشي فيه، يمشي في الضلال، يمشي في النص، يمشي في أي حاجة. مصروف عن آيات الله، مصروف عن آيات الله، لأن قلبه ليس صافيا، مشغول قلبه فيه فيه فيه غبار، غبار حب الدنيا، غبار حب الهوى، غبار حب الذات، حب التعالي على خلق الله، ده قلبه مشوش غير صالح لاستقبال الهدي الذي يأتي يأتي من السماء. اللهم صل على محمد. ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون. قال لك الذين هم يعني ما فيش غير هم دول، ولهم ما يوصفوا بأنهم الأراذل. طيب بادي الرأي، بادي الرأي بمعنى، والعلم لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم ناس سطحيين، هم آمنوا بك لأنهم عندهمش فكر، ولهمش فكر ما فكروش في عاقبة الأمر، ما يعرفوش أنت تدعوهم وهترسى على إيه في الآخر. أنت جاي بتغير الدين اللي عليه الآباء والأجداد، وتغير نظام البلد، وتغير تغير الأمور، أنت كده دول ما بيفكروش كويس. في نفس الوقت لا يصل تفكيرهم إلى أعماق ما وراء ما تقوله، أنت لك أغراض وراء الكلام ده هم ما بيفهموهاش. الجبادي الرأي معناها إيه؟ معناها بدون تفكر ولا ترون ولا تريث، فقبل دعوتك من غير ما يفكر، لأنهم ما بيفكروش. يعني هم كأن الكفر دول هم بيعتبروا نفسهم مين اللي بيفهموا بس، هم دول اللي بيفهموا، هم العليا، هم النخبة بالتعبير اللي يقولوا عليها. يعني إذا بادي الرأي بمعنى أنهم هؤلاء لا يفكرون ولا تدبرون في عواقب الأمور، ولا يصل تفكيرهم إلى ما وراء كلامك وما تريده منه. إيه يعني ماذا يريد أي نبي، ماذا يريد؟ وهذا الحوار يأتي بمعنى بما يكمل هذه المعاني. اللهم صل على محمد. وأنت لما تلاقي واحد بيتكلم يقول لك بس ما بتفكرش، بس ما بتفكرش، بس ما عندهمش عقول يعني، وزي ساعات بس تصبح تسمع تقول لك ناس مغيبين. لما الناس تسمع كده باقي الناس مش طبعا يقول لك ما روحش مع نوح، ما عملنا مع نوح. لما هم سمعوا العليا، عليا القوم، الناس اللي بتفهم بتقول لهم خلي بالكم اللي ماشي مع نوح ده ما بيفهم، يبقى الناس تخاف تروح مع مين؟ مع نوح. لان خليني افهم، حتى لو كنت عارف ان نوح صح وما كذبش، لكن بدل ما يقولوا عليا انت بتفهمش، خليني ايه؟ خليني افهم. يبقى هم يعني طريقه لصد الناس عن متابعه سيدنا نوح عليه السلام. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد. اذا هم في نفس الوقت يصدون الناس ويزهدون الناس في دعوه الانبياء، يعني خليه يقول لك يا النبي ده يعني ده يمكن له غرض صح، انا من عارف، يمكن ممكن له له مصلحه، يمكن نوح يقصد حاجه او محمد يقصد حاجه، يمكن له مصلحه. لا احنا ما يعني اقل ما يتاتى من هذه الشبهات ان يتردد فيتاخر فلا يؤمن. لك لما نشوفه يكون له غرض صح، يمكن يظهر على حقيقه محمد عايز حاجه، يظهر على حقيقه نوح يكون عايز حاجه، ده وراه له مقاصد، له اغراض، لهم اهداف. شوف تشويش تشويش، وهذه طبيعه البشر. والذي صاغهم هو الله، والذي يخرج ما في نفوسهم هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وما نرى لكم علينا من فضل، وما نرى لكم علينا من فضل. تميزت على انت واللي معك دول، متميزين علينا في ايه يعني؟ بما تميزتم علينا. وده مش متميزين علينا. هو سيدنا نوح طبعا بيقول انا جيت بدعوه الحق، بدعوه الخير، بدعوه النجاه في الدنيا، سعاده في الدنيا، سعاده في الاخره، فيه جنه في الاخره. فيقول يعني هم دول اللي هيخشوا الجنه؟ زي ما قال في سوره الاحقاف ماذا قال؟ اللهم صل على محمد. السلام. صل على محمد. نعم. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قالوا كده ولا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني هم أفضل. يعني أنت هم دول اللي بيفهموا. هم دول أفضل منا. وما نرى لكم علينا من فضل. شبهة اثنين ثلاثة أثاروها. ما نراك إلا بشر مثلنا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. بادي الرأي. ما يفهموا سطحيين. وما نرى لكم علينا من فضل. وأثاروا شبهات وقالوا طالما أنتم ما لكمش معناها كده. ماذا ما لكمش علينا فضل. والناس ما بيفكرش كويس. وأنت بشر زينا. وما لكش حاجة يعني ما لكش مؤهلات تخليك تبقى أفضل مننا. هذا ثبت يقبل حكم النهائي بل نظنكم كاذبين. بل نظنكم كاذبين. كلمة بل قلنا كلمة بل معناها إضراب معناها انتقال أو اعتراض. يعني كل ده مش موجود فيك وبالتالي ما ينصحش تبقى نبي. واللي وصلنا ليه ورجحناه وصلت إليه عقولنا أننا نظن أنكم كاذبين. خلي بالك كده بعد نصلي على رسول الله وقال حاجة اثنين ثلاثة أربعة تخلي الناس تشك في إيه في نوح. وبعدين ما قالش من أول حاجة أنت كذاب. ما قالش أنت كذاب من الأول. عمل تمهيد واثنين وثلاثة وأربعة عشان في الآخر يقول إحنا وصلنا نتيجة إن هو إيه كذاب. يبقى كأنه بيستدرج الناس ليقنعهم بما يقوله. وده من مكر وجهاء وخبث أهل الضلال. فضل يعني زي ما بقول لك يقص جناحه يكسر المقاديد يقطع حاجه كده. اول حاجه يقول لي انت مش زينا زيك ماشي. ثاني حاجه انت ما فكرتش كويس. ثالث حاجه في الاخر قال بل نظنكم كاذبين. خلي بالك في هذا التعبير بعد نصلي على رسول الله. قال نظنكم يعني الراي مش جازم وقرار مش وحكم مش ايه مش نهائي. ما يقدرش يقول ان انت كلكم كاذبين. هتقول انت بتقول للناس وهم عارفين نفسهم اذا كانوا كذابين ولا لا. هو عارف نوح مش عارف نفسه كان صادق ولا لا. طبعا عارف. واللي بيؤمنوا به على يقين انه صادق وهم على الحق. فهم بل نظنكم. ونظنكم دي عشان ايه دعايه للناس اللي بعديهم يعني عشان الباقي المجتمع ما ايه ما يستجبش وما اقتنعش بدعوه سيدنا نوح. بل نظنكم يبقى بيصير صفه ثانيه. وما قالش نظنك خلي بالك بل نظنكم. فيعني دخلوه في مجموعة اللي في المجموعة لم يجابهوه بالكذب ولم يواجهوه بالكذب. لأنه يعني ربما لو اتهموه بالكذب الناس كلها تقول نوح ما يكذبش كما حصل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال إن هو مش عارف افتراه يعني سبحان الله. أن يقولون افتراه. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام افتراه. افتراه يعني جابه من عنده. لكن ما قالش أنت كاذب. اتهموا قوم نوح ومعهم نوح بل نظنكم كاذبين. فاعتبره واحد منهم ونعتقد أن أنتم كلكم كاذبين. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى في هذه الحالة كأننا نرجح الرأي الأخير أنكم كاذبون. فلم يجزموا باتهامهم بالكذب. ما فيش جزم بالكذب إنما إيه نظنكم. وأشركوا المؤمنين معه في الدعوة بأنهم إيه كذبة. ولم يجابهوه منفردا لأنه يعني في موقف هم في موقف الضعف وكذلك أهل الضلال وأهل الباطل. ولم يجمعوا حين قال اتبعك الذين هم أراذلون. كان عارفين نوح يعني على مستوى كويس ما يقدرش يقول عليهم تبع ايه. لما قال نظنكم كاذبين جمعوه في الكذب لكن لم يجمعوه في الايه في كونه من الأراذل. لانهم ما يقدرش غير واقع نوح ليس من أراذل القوم. نوح من علية القوم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وبالطبع كل ما عرضوه من هذه الحجج الواهية كلها حجج ساقطة وليس لها مستند من واقع ولا دليل. في هذه النقطة قلنا أن صاحب المنار قال إيه مفسر المنار يعني قال هؤلاء القوم كانوا يعتزون بغناهم وثرائهم ويعتزون بمكانتهم الاجتماعية ويعتزون بآلهتهم وآبائهم وأجدادهم ويعترضون بناء على اعتزازهم واعتدادهم بما عندهم من المال وما كان الاجتماعية. لكن أشرار ده الرجل بيقول من حوالي 100 سنة مفسر يعني أشرار قومنا في هذه الآونة أشر منهم لأنهم ينظرون إلى الأعاجم وبيقول كده ينظرون إلى الأعاجم أن الأعاجم أكثر تحضرا وأكثر تقدما فهذا يدل على الشعور بالنقص وفرق بين إنسان بيتعالى لأن شاف أحسن والإنسان بيتابع الباطل لأن شعر بالنقص وشاف اللي صاحب الباطل أحسن منه. واضح المقارنة؟ يقول يعني في ناس تتبع الباطل وتشعر بالنقص يقول لك مثلا أوروبا متقدمة أمريكا متقدمة فيها تقدم لا احنا لازم جزيهم نتساوى معهم ده شعور بالنقص. يقول لك مثلا منتهى قمة التكنولوجية والحضارة في إسرائيل ما فهمش واحد أمي حتى إن كان هذا واقعا لكن مجرد احنا ما نذكره يبقى معناها بنشعر بنا احنا ايه نحن أقل يبقى بنصف أهل الباطل لأنهم أحسن والكفار يصفون أهل الحق لأنهم أقل. خليك من المقارنة أهل الباطل يصفون أهل الحق بأنهم أراذلون وأهل الحق لما يتكلم عن أهل الباطل لبدأنا هم فوق دهنا متقدمين متطورين متحضرين لازم نسارع عشان نبقى زيهم ودي من إيه من إهمال الأمة اللي أهملت فسبقها أهل الباطل في أمور الدنيا وراحوا يعودون علينا ليدمروا ما بقي عندنا من أمور الدين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجمع شمل أمة محمد. اللهم اجمع شمل أمة محمد. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. واحد كلمتهم وارفع رايتهم. حقق آياتهم فيما يرضيك يا رب العالمين. حقق آياتهم فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وأعلم وبارك الله فيكم.